واعلم ايضا ان الوتر وتران، وتر فريضه ووتر سنه. اما وتر الفريضه فهو صلاه المغرب كما ثبت في الحديث الصحيح انها وتر النهار، يعني يختم بها صلاه النهار وهي وتر وان كانت في اول الليل. واما وتر النافله فهو الوتر الذي يختم به صلاه الليل. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. واختلف العلماء رحمهم الله في وتر صلاه الليل، فمنهم من قال انه واجب وان الذي يترك الوتر آثم، ولكنه ليس كالفريضه ركن من اركان الاسلام، لكنه واجب يأثم الانسان بتركه. ومنهم من قال انه سنه لا يأثم الانسان بتركه، ولكل منهم حجه، لكن حجه من يقول انه ليس بواجب اقوى، لان رجلا سال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عما يجب عليه من الصلوات فعد عليه الصلوات الخمس، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، الا ان تتطوع. وفصل بعض العلماء فقال: من كان له ورد من اخر الليل وجب عليه ان يوتر، ومن لم يكن كذلك، يعني انه يصلي العشاء ثم ينام، فهذا لا يلزمه الوتر. ففصل بين من له ورد من اخر الليل قال يجب عليه ان يوتر لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اوتروا يا اهل القران. وهذا خاص بهم، امر خاص بهم، لان الامر العام يشملهم وغيرهم، لكن هذا امر خاص. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.